كيف نرد قول البعض الذين يقولون العمى يحتاج إلى العين حتى يرى؟ إذا يثبت من الله عينا يعني أننا نقول الله يحتاج إلى عين حتى يرى. طيب ويحتاج إلى سمع حتى يسمع؟ سبحان الله، كل هذه يا عبد القادر شبهات عقلية في زعمهم، ونحن نرى أنها وهمية. ما الذي يقتضيه العقل في أمر غيبي لا تعلمه أنت؟ وش يقتضي العقل؟ أن تصدق بما جاء عن الصادق ولا لا؟ عجب. طيب هذا هو العقل، العقل يقتضي أنه إذا جاءك خبر عن صادق في أمر لا يمكنك إدراكه أن تصدق وتسلم، ها أن تقول لا والله هذا ما أصلح. العين إذا فقدت صار نقص، ما فقدت الحمد لله ثابتة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.